شخص يركب المواصلات فإذا بالنساء تعطيه الأدرة ليوصلها للسواق، يقول: فإذا بهن يلمسن يدي بدون شهوة فهل قد انتقض وضوئي أو علي ذنب وماذا أفعل في ذلك؟ الجواب: أما انتقاض الوضوء فنعم، وأما مسألة الذنب فليس نزل عليك من السماء أن يلمس النساء يدك أو أن يختاروك، بل ذلك من سوء العمل. عليك إذن أن تحرس عملك حتى يجنبك الله تعالى هذه المواقع، ولتكن على ذكر دائم، فإن ذلك هو الحراسة الحقيقية.